يكون من الرجال 15 زيادة بين الزيادة بيد الأخوة ثلاثة بيد الأخوة ثلاثة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأمي ويعد كل واحد ويجي كذلك ابن الأخ كذلك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعندنا كذلك عم الشقيق عم شقيق وعم لأب نعم الابن وابن الابن وإن سفلا والأب والجد وإن علا والأخ من الأبوين والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ من الأبوين وابن الأخ من الأب والعم للأبوين والعم للأب وابن العم للأبوين وابن العم للأب والزوج والمعتق وهؤلاء مجمع على توريثهم والمراد بالجد أبو الأب لا أب لا أب لا لا أب الإيه أب الأم لا أب الأم لأن أب الأم لا يرث الميت والميت لا يرثه والدك جدك من أمك لا هو يرثك ولا أنت ترثه نعم وإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا ثلاثة من الذكور نعم من الذكور الابن والأب والزوج والزوج نعم الأب والابن والزوج وأما النساء فالوارثات منهن سبع البنت وبنت الابن إلى آخره وما ذكره على سبيل الإيجاز وأما بالتفصيل فعشر وأما على سبيل البسط فعشرة البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة للأبي والجدة للأم وإن علتا والأخت للأبوين والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة وهؤلاء أيضا مجمع على توريثهم وإذا اجتمعنا جميعهن لم يرث منهن إلا خمسة الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين أعني الرجال والنساء ورث الأبوان والأب والبنت الأبوان الأب والأم نعم ورث الأبوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين والدليل على أن من ذكرنا وارث الإجماع كما مر والنصوص الآتية والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالأصل واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم يعني بالتعصيب إلا الزوج فإن له فرض ما له تعصيب وإلا الإيه الأخ من الأم إما السدس للواحد أو زاد عن الواحد فيكون لهم الثلث وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلثين نعم ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء والله تعالى أعلم ليس بالنساء طردا عصبة إلا التي بدت بعصبة